الناس ويشاهدونه، وهو الأعمدة التي يقوم عليها البناء. فالإسلام إنما يقوم على هذه الأصول. بقية أعمال الإسلام مكملات لهذا البناء، بقية أعمال الإسلام غير هذه الخمس مكملات لهذا البناء ومتممات له، أما هذه الخمس فهي دعائم للإسلام. وقيام الإسلام إنما هو على هذه الدعائم. وقد قيل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاد. فالإسلام لا قيام له إلا على هذه الدعائم. أما بقية شعائر الإسلام وأوامر الدين الأخرى فهي متممات ومكملات. ولهذا لما قال الصحابي بعد أن عد النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذه المباني قال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص، قال: دخل الجنة إن صدق، في رواية: أفلح إن صدق. وذلك أن بقية أمور الإسلام الأخرى متممة، أما هذه الخمس فهي قواعد، قواعد ودعائم إنما يقوم الدين عليها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس. الإسلام هو الاستسلام لله، الاستسلام لله تبارك وتعالى، هذا هو الإسلام. فمن لم يستسلم لله فهو متكبر، ومن استسلم لغير الله فهو مشرك. فالإسلام استسلام لله، فإذا انتفى الاستسلام لله هذا تكبر، وإذا كان الاستسلام مصروفا لغير الله كان ذلك شركا. ولهذا الإسلام ينهدم بالتكبر والشرك. الإسلام استسلام لله، استسلام لله تبارك وتعالى، وانقياد لأمره، وامتثال لشرعه جل في علاه. وهذا الاستسلام لله يقوم على خمس، يقوم على خمس أي دعائم وأعمدة لا يقوم الإسلام إلا عليها. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. هذه الدعامة الأولى مما يقوم عليه الإسلام، الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شهادة أن لا إله إلا الله فهي كلمة التوحيد، ويتعني توحيد الله بالعبادة وإخلاص الدين له، وهي قائمة على ركنين: النفي والإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله إثبات، ولا توحيد إلا بهما، بالنفي والإثبات، نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. فلا إله إلا الله معناها أعبد الله ولا تشرك به شيئا، معناها إخلاص الدين لله والبراءة من الشرك والخلوص منه، معناها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة له، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فشهادة أن محمد رسول الله تعني تجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهي طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لا إله إلا الله فيها الإخلاص للمعبود، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها المتابعة للرسول، وعلى هذين الأصلين قيام الدين. فالدين بكل أعماله لا يقبل من العامل إلا إذا أقامه على هذين الأصلين: أخلصه لله، وهذا تحقيق لا إله إلا الله، وجرد فيه المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا تحقيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله ليست مجرد كلمة تقال لا يدرى ما معناها ولا تعلم حقيقتها، بل هي كلمة أو كلمتين، بل هما كلمتان مشتملتان على أجل المعاني وأعظم المقاصد، مشتملتان على ما عليه قيام دين الله سبحانه وتعالى. قال: وإقام الصلاة، أي المكتوبة، وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة، وأمرهم بإقامتها والمحافظة عليها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وإقام الصلاة يعني المحافظة عليها بشروطها وأركانها واجباتها والعناية بتكميل سننها ومستحباتها، حفظا لها في أوقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهي خمس صلوات افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة، وأمرهم جل وعلا بإقامتها. وإقامتها إيمان، وإضاعتها كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين المرء وبين الكفر ترك الصلاة. وجاء في المسند وغيره أن الصلاة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وحشر مع قارون وفرعون وهامان وأمية بن خلف. أو أبي بن خلف، أي أنه يحشر مع صناديد الكفر وأعمدة الباطل، تارك الصلاة ومضيعها، رضي لنفسه أن يكون يوم القيامة جنبا إلى جنب مع أعمدة الكفر ودعائم الباطل والعياذ بالله. فإقام الصلاة هذا ركن من أركان الإسلام ودعامة من دعائمه العظام، بل إن إقامة الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال وإيتاء الزكاة أي المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على الأغنياء في أموالهم صدقة تؤخذ من أموال الأغنياء وترد على الفقراء، وسميت زكاة لما فيها من التزكية لصاحب المال وللمال وللمجتمع أيضا الذي تؤدى فيه الزكاة، فيكون مجتمعا نقيا سالما بإذن الله من الغل والحقد والحسد، فيتزكي صاحب المال وتزكي ماله وتنميه، وتكون أيضا زكاة للمجتمع نفسه الذي تؤدى فيه الزكاة، وهي قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى للأغنياء، قليل من المال من كثير أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، ووعدهم بأنه يخلف كل ما أنفقوه ويبارك لهم فيما في أموالهم، وتكون صدقتهم هذه زكاة لهم إضافة إلى ما في ذلك من عظيم الأجور وكبير الثواب. وصوم شهر رمضان وهو شهر واحد من شهور السنة كتب الله على العباد صيامه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم أي فرض، فرضه الله، فرض عليكم صيامه وأوجب عليكم صيامه، فصيام رمضان فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه. وحج البيت أي الحرام، وفريضة الحج تجب على المرء إذا كان مستطيعا في عمره كله مرة واحدة، الحج مرة وما زاد فهو تطوع، فهي في عمره كله تجب عليه مرة واحدة إن كان مستطيعا، كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الإمام الآجري رحمه الله اعرف معنى هذا الحديث منبها بذلك على أهميته وعظم شأنه واشتماله على هذه المباني العظيمة الخمس. تفقه إن شاء الله، اعرف معنى هذا الحديث تفقه إن شاء الله، أي أنه مشتمل على فقه عظيم. اعلم أنه أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قالها صادقا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة، ثم فرضت عليهم الصلاة بعد ذلك فصلوا ثم هاجروا إلى المدينة، ثم فرضت عليهم الفرائض حالا بعد حال، كلما فرض عليهم فرض قبلوه مثل صيام شهر رمضان ومثل الزكاة، ثم فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا، فلما آمنوا بذلك وعملوا بهذه الفرائض قال الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ولم ينزل بعدها حلال ولا حرام، لأن الله سبحانه وتعالى بين

وكان جبريل يتبع كل سؤال بقوله صدقت. وكان هذا أمرا عجيبا غاية العجب عند الصحابة، إذ إن الأصل في السائل أنه لا يدري عما سأل عنه، فوجدوا أن هذا السائل كلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله قال صدقت، فتعجبوا من ذلك، يسأله ويصدقه. هذا من غرائب الأمور وعجيبها. فبين لهم عليه الصلاة والسلام أن هذا السائل إنما هو جبريل، وإنما جاء أيضا معلما، جاء معلما، أراد بهذا هذه السؤالات أن يعلم الناس دينهم. فهذا يستفاد منه فائدة نبه عليها المصنف رحمه الله، أن ينبغي على المسلمين أن يعتنوا بهذا الحديث، يتعلموا دينهم من هذا الحديث، أن يعظموا شأن هذا الحديث تعلما وفقها وعناية بدلالاته ومعانيه ومقاصده، كما قال رحمه الله: اعلم رحمنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمك في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه، إنما أراد أن يعلمهم أمر دينهم. فينبغي للمسلمين أن يعلموه، فينبغي للمسلمين أن يعلموه. فهذا تنبيه على عظم شأن هذا الحديث، وأنه حديث اشتمل على شرح الدين كله، اشتمل على شرح الدين كله. وكان لرواية ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث قصة، وهي أن يحيى بن يعمر يقول: كان أول من قال في هذا القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، قال: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا عما يقول هؤلاء في القدر. كانت نشأة القدرية، نفاة القدر، وجدت عندهم على يد هؤلاء الرؤوس لهذا المذهب الباطل المنحرف، القول بأن الأمر مستأنف ولا قدر، وأن الأمور ليست بتقدير الله تعالى، الله عما يصفون وسبحان الله عما يقولون. فانتهز هذان فرصة حجهما أو اعتمارهما للبحث عن واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن المشكلات التي تشكل على المرء ينبغي أن يبحث فيها عن الأكابر، ويكون السؤال لهم، لا يكون السؤال لكل أحد، وإنما يكون السؤال للأكابر أهل البصيرة والفهم. ولهذا لم يسأل أي أحد، وإنما تحري أن يلقي أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسألانه. قلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوافقنا عبد الله بن عمر داخل المسجد فاكتنفناه أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. وهذا فيه شدة اغتباطهما بلقي هذا الصحابي الجليل، وفرحهما بذلك فاكتنفاه، أتيا كل واحد منهما من جانب، ويقول: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا، أي في جهتنا، أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يدعونه، يدعون العلم وينتسبون إليه، وأنهم من أهل العلم ويزعمون أن لا قدر، يزعمون أن لا قدر، نفاة للقدر، أن الله لم يقدر أفعال العباد، وإنما أفعال العباد ليست من تقدير الله وليست داخلة في قدر الله سبحانه وتعالى، لا قدر، وأن الأمر أنف يعني مستأنف لا علاقة للقدر به. فقال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، أعلن براءته منهم، لأن هذا مذهب باطل مصادم للدين، لأن الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، أصل من أصول الإيمان. قال ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي لاحقا عند المصنف، قال القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، لا ينتظم أمر الدين إلا بالإيمان بالقدر. فأعلن براءته منهم، ثم أقسم بالله، قال والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء الأرض ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه ذلك حتى يؤمن بالقدر. وذلك أن الكفر بأي أصل من أصول الإيمان الستة الآتي ذكرها في الحديث مبطل للعمل كله، مبطل للعمل كله، كما قال الله جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان بهذه الأصول أساس لا قبول للأعمال إلا به. ولهذا ترى في آيات كثيرة تقييد قبول العمل وترتب الثواب على وجود العمل بوجود هذا الأصل، كقوله ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب، وساق هذا الحديث بتمامه من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، فساق الحديث كله بتمامه من أجل هذه اللفظة وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا. هذا في ذلك الزمان يعد أمرا في غاية الغرابة، أما في زماننا ليس بغريب. يأتي الآن في زماننا الرجل من أقصى الدنيا ويصل إلى المدينة وتراه لا تميز بين، لا ترى فرقا بينه وبين المقيم، بينما في الزمن الأول إذا جاء مسافرا يظهر عليه وهج الشمس ولفح الهواء والتأثر بالرياح وهبوبها وشدتها، حرارة الشمس يظهر عليه، أيضا الأتربة والغبار، فواضح الفرق بين المقيم وبين القادم. أما في زماننا أمر عادي جدا. فيقول اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد منا هذا مما يؤخذ منه في أدب الطلب اتيان مجالس العلم بالثيابة النظيفة والهيئة الطيبة والهيئة الحسنة. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام وما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم شهر رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فعرف عليه الصلاة والسلام الإسلام بمبانيه الخمس كما تقدم معنا في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. فعرفه بمبانيه الخمس التي عليها قيام الإسلام. قال: صدقت. قال: فعجبنا أنه يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه أصول الدين ومحلها القلب. الأول الذي ذكر في الإسلام أعمال ظاهرة، والذي ذكر هنا في الإيمان عقائد محلها القلب. فمما يستفاد من ذلك أن الإيمان والإسلام إذا جمعا يراد بالإيمان العقيدة، ويراد بالإسلام العمل، يراد بالإيمان العقيدة ويراد بالإسلام العمل. فإن هذه الست كلها عقائد محلها القلب: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول التي جمعت في الحديث جمعت في القرآن في غير موضع، كقوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأن القدر قدرة الله. فهذه أصول ستة يقوم عليها الدين. أولها الإيمان بالله، وهو أصل أصول الإيمان، وبقية أصول الإيمان تبع له، كما مر معنا في الآية: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل هذه الأصول تبع للأصل الأول الذي هو الإيمان بالله. والإيمان بالله هو الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، باعتقاد أنه الرب الخالق المالك المدبر لا شريك له. والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا الواردة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. والأصل الثاني من أصول الإيمان الإيمان بالملائكة، وهم خلق لله عز وجل لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم، والإيمان بهم إيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. والإيمان بالكتب أي بكل كتاب أنزله الله، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب على أي رسول، وأنها كتب اشتملت على الحق والهدى والنور والضياء، وأن من آمن بها فقد أفلح في دنياه وأخراه، ومن جحدها وكفر بها كان من الخاسرين. والإيمان بالرسل أي بكل رسول أرسله الله، وأنهم بعثوا بالحق والهدى، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، بعثهم رسولا تلو آخر إلى أن ختمهم بمحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول صلوات الله وسلامه عليه. والإيمان باليوم الآخر هو إيمان بكل ما يكون بعد الموت، بدءا من القبر وما يكون فيه من فتنة وعذاب أو نعيم، ثم البعث والنشور، ثم القيام بين يدي رب العالمين، ثم ما يكون في المحشر وتطاير الصحف، وضع الموازين بالقسط، وانقسام الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وما جاء من تفاصيل في نعيم الجنة وعذاب النار. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أصول الإيمان وأساس من الأسس التي لا قيام للإيمان إلا عليها. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى أحاط علما بكل شيء، وأنه كتب مقادير الخلائق، وأن الأمور كلها بمشيئة الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه تبارك وتعالى الخالق لكل شيء. فالإيمان بالقدر إيمان بهذه المراتب، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. قال صدقت، أي قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فعجبنا أنه يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإحسان. وهذه الدرجة الأعلى من درجات الدين، لأن الحديث دل على أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام، ثم أعلى منها الإيمان، ثم أعلى من الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا محسنا، ولا كل مؤمن محسنا. فالإحسان أعلى الدرجات وأرفع الرتب، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعبد الله سبحانه وتعالى عبودية في غاية الإتقان والإحسان، بحيث ترتقي في عبوديتك لله عز وجل بأن تعبده كأنك تراه. وسميت هذه الرتبة إحسانا من الإحسان الذي هو الإتقان والإجادة للعمل تتميما وتكميلا وبلوغا به إلى أعلى رتبه وأرفعها. قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت. قال فأخبرني عن الساعة، أخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي علمها عند الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه فلبثت ثلاثا أي أيام، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر هل تدري من السائل، هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل عليه السلام أتاكم يعلمكم دينكم، يعلمكم دينكم. وأخذ من هذه الجملة أتاكم يعلمكم دينكم أن هذا الحديث اشتمل على بيان الدين كله، اشتمل على بيان الدين كله وشرح الدين كله. فهذا الحديث أجمل بيان الدين، والسنة فصلت، ولهذا أطلق على هذا الحديث بأنه أم السنة. قال رحمه الله اعلم رحمنا الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلمنا في هذا الحديث أن جبريل عليه السلام إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه إنما أراد أن يعلمهم أمر دينهم، فينبغي للمسلمين أن يعلموه. وأما قوله وسؤاله عن الإسلام فقد بينا لك في الحديث الذي قبله، أي حديث ابن عمر. وأما الإيمان فواجب على كل مسلم أن يؤمن بالله وبجميع ملائكته وبجميع كتبه التي أنزلها الله على رسله وبجميع أنبيائه وبالموت وبالبعث من بعد الموت وبالجنة والنار وبما جاءت به الآثار في أحاديث أخرى، مثل أن يؤمن بالصراط والميزان وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة وبالساعة وأشباه لهذا. أي أن الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل التفاصيل الواردة في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت وأشباه لهذا، مما يؤمن به أهل الحق من أهل العلم ويجحد به أهل الأهواء والبدع والضلالة ممن حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذرناهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وعلماء المسلمين. ويؤمن بالقدر خيره وشره، ويبرأ ممن لم يؤمن بالقدر خيره وشره كما تبرأ ابن عمر منه، أي ممن لم يؤمن. وقوله وأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاعلم أنه من عبد الله فيعلم أن الله عز وجل مطلع على عمله، يعلم سره وعلانيته، ويعلم ما تخفي من عملك وما تبدي، وما تريد بعلمك لعله الله أعلم عملك، وما تريد بعملك الله تريد أو غيره. يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما أنتم عليه فاحذروه. فمن راعى هذا بقلبه وبعلمه خشي من الله وخافه وعبده كما أمره. فإن كنت عن هذه المراعاة في غفلة فإنه يراك، ثم إليه مرجعك فينبئك بما كنت تعمله، فاحذر الغفلة في عبادتك إياه واعبده كما أمرك لا كما تريد، واستعن به واعتصم به فإنه لا يقطع من لجأ إليه، وقد ضمن لمن اعتصم به أن يهديه إلى صراطه المستقيم، أي كما في قوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نسأل الله بمنه وكرمه أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولمشايخنا